إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن الصيام عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ويكفي يا عباد الله في بيان فضيلة الصيام أن الله عز وجل قد تكفل بإعطاء الصائمين أجرهم بنفسه، فقال جل في علاه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. والصيام يا عباد الله سبب عظيم لدخول الجنة ومنع صاحبه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يبتغي به وجه الله أدخله الله الجنة. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الإمام الترمذي. هذا يا عباد الله ما يحث المسلم على الحرص على عبادة الصيام فرضا ونفلا، وعلى اغتنام مواسم الصيام المؤكدة كصيام يوم عاشوراء يا عباد الله، الذي هو اليوم العاشر من المحرم. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وفي رواية عنده قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وهو بمكة قبل أن يهاجر، ولما قدم المدينة صامه أيضا. فعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والحديث متفق عليه. يوم عاشوراء يا عباد الله يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، حدثت فيه نعمة عظيمة، حيث نجى الله جل وعلا موسى وقومه من فرعون وجنده. فرعون يا معاشر المسلمين الذي طغى وتجبر وتكبر في الأرض وادعى الربوبية، فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. نصح له نبي الله موسى وجاءه بالبينات، فصار كلما رأى آية وبينة أو سمع نصيحة يزداد عنادا وتكذيبا وكفرا يا عباد الله. ثم أخذ يهدد موسى وقومه ومن آمن معه، هددهم حتى بالقتل يا معاشر المسلمين. ولذلك لم يؤمن مع موسى من قوم فرعون إلا القلة، كما قال جل في علاه: وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ثم أمر موسى عليه السلام قومه بأن يتوكلوا على الله عز وجل وأن يلتجئوا إليه بالدعاء، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودعا موسى عليه السلام ربه، دعا ربه على فرعون وجنده، وأمن هارون على دعائه، فاستجاب الله جل وعلا دعاءهما. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. استجاب الله جل وعلا دعاء موسى وهارون، استجاب دعاءهما على الظالمين يا عباد الله. فصب الله جل وعلا على فرعون وجنده العذاب صبا، وأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يذكرون، كما قال جل في علاه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتعظون أن ما حل بهم هو تنبيه لهم من الله جل وعلا ليعودوا عن كفرهم واستكبارهم وظلمهم وإفسادهم. ولكن يا عباد الله، إنهم قد استمروا على الظلم والفساد، فأرسل الله جل وعلا عليهم صنوفا وألوانا من العذاب لعلهم ينتهون. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما استكبروا وأصروا وعاندوا يا عباد الله، أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام، أمره مع أخيه هارون، أن يتخذا لقومهما بيوتا تكون بيوتهم مميزة عن بيوت القبط، ويكون على أهبة الاستعداد للرحيل، حتى إذا أمروا به يا عباد الله علموا بيوت بعضهم بعضا. وأمرهم أن يستعينوا بالصلاة على ما هم فيه من الضيق والشدة يا معاشر المسلمين، كما قال جل في علاه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ثم أوحى ربنا جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل ليلا فيخرجوا من مصر إلى بلاد الشام. خرج موسى عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل، خرجوا يا عباد الله من مصر ليلا، فأتبعهم فرعون وجنوده بزعمه لأجل أن يستأصلهم، لأجل أن يستأصلهم. فلما كانوا مع طلوع الشمس أو مع طلوع الفجر، وصل موسى وقومه إلى حافة البحر الأحمر، وكان فرعون وجنوده من ورائهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، فالبحر من أمامنا والعدو من ورائنا. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا كلام الذي عرف الله جل وعلا في الرخاء، فإن ربه جل وعلا لا يضيعه في الشدة بل يعرفه فيها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رواه الإمام الترمذي. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصا، ففعل، فانفلق البحر يا عباد الله، وصار فيه 12 طريقا يابسا على عدد أسباط بني إسرائيل. ومضى موسى ومن معه من بني إسرائيل في تلك الطرق، فلما رأى فرعون وجنده رأوا تلك الطريق اقتحموها، فانطبق عليهم الماء فأغرقهم الله جل وعلا جميعا، ونجى الله جل وعلا موسى ومن معه من أهل الإيمان. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والغافل يا عباد الله يندم في وقت لا ينفع فيه الندم، كما ندم فرعون لما قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن يا عباد الله، ربنا جل وعلا قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. استفهام إنكار يدل على أن الله جل وعلا لم يقبل منه توبته. أتعلمون لماذا عباد الله؟ لأن التوبة لا تقبل عند الموت، كما قال جل في علاه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الإمام الترمذي. فهذه هي عاقبة الظالمين وعاقبة أعوانهم يا عباد الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ففرعون يا عباد الله كان ظالما طاغيا، وجنده قد أعانوه على الظلم فكانوا ظلمة مثله، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، عاقبتهم العذاب، العذاب في الدنيا يا عباد الله، والعذاب في البرزخ أي في القبر، والعذاب في الآخرة يوم يقدم فرعون قومه الذين أعانوه على الظلم إلى جهنم وبئس المصير. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ يا عباد الله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هكذا يهلك الله جل وعلا الظالمين ويهلك أعوانهم. ألا فاحذر يا عبد الله أن تكون من الظالمين، واحذر أن تعين الظلمة على ظلمهم فتهلك، كما حذرنا ربنا جل وعلا من ذلك فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الذين ينصرون يا عباد الله هم الذين قاموا بالعدل واجتنبوا الظلم وأهله، فالعاقبة لهم، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولهذا قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فكانت العاقبة لهم. وقد علمتم يا عباد الله من هلك ومن نجا، ومن كانت له العاقبة، ومن أورثه الله جل وعلا الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بشر أمته بالخير، وأن العاقبة لأهل التقوى، وأن الله جل وعلا يمكن لأهل التقوى في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين يا عباد الله، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، رواه الإمام أحمد. فهي بشارة عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم بأن العز والتمكين يكون للمؤمنين المتقين يا عباد الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ومكن لهم في الأرض، وأعزهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره كهذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، والحديث متفق عليه. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء يا عباد الله، بل إنه عليه الصلاة والسلام عزم في السنة الأخيرة من حياته قبل أن يدرك عاشوراء الذي بعده، عزم أن يصوم التاسع معه، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر، وذلك مخالفة لليهود. ألا فصوموا عاشوراء يا عباد الله، وصوموا يوما قبله، وإذا صمتم يا عباد الله يوما بعده، أو أكثرتم من الصيام في الشهر المحرم، فهذا أمر طيب، لأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا فاغتنموا هذا الموسم يا عباد الله، وأكثروا الصيام في هذا الشهر الحرام الذي هو المحرم. ومما ينبغي أن ننبه عليه أيضا عباد الله، أن يوم عاشوراء ليس يوم عيد، ولا يوم فرح وسرور، ولا يوم توسعة على العيال كما يقال. يوم عاشوراء يوم يحرص على صيامه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يتخذ يوم عاشوراء يوم عيد ويوم فرح وسرور ويوم توسعة على العيال، فهذا من الجهل والمحدثات. وفي مقابل ذلك أيضا لا يتخذ يوم عاشوراء يوم بكاء وحزن وعويل وضرب للخدود وشق للجيوب وضرب للأبدان بالسلاسل والسكاكين وغير ذلك، كما تفعله الشيعة حزنا على مقتل الحسين، زعما الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قتل مظلوما في هذا اليوم، ومقتله مصيبة على المسلمين تقابل بالصبر والاحتساب لا بالجزع والسخط وضرب الخدود وشق الجيوب كما تفعله الشيعة. وهذا من جملة جهالاتهم وضلالاتهم. نسأل الله عز وجل أن يحمي المسلمين منهم ومن شرهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.